هل الإسلام يأمر طلب الصلاة جسدا؟ هل الإسلام يأمر بإحسان الفطرة أو يأمر بإحسان العضو نفسه؟ فإذا كان يأمر بإحسان العضو نفسه فما بال الرجال الذين يلبسون الملابس الأوروبية التي لا تستر من الجسم إلى الذكرى وتترك العضو كما هو؟ هل ذلك مقبول في الإسلام؟ الشيخ المطلوب والرجال النساء يختلف في هذا. الله وعرض كلها وهو خطيب السنه عليه والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ادرك بعد الهجره ما ادرك بعد الهجره وضع على رجليه الرغم من ان تكون الستر والعنايه وعدم اظهار حج الاعباد ملابس ضيقه او ملابس رقيقه الواجب عليهن امر كبير واضح معنا وخطر تبعيدها بذلك واضح كبير فالسحر على ذلك أن المحال على هذه المحال أما المحال فقد سمعت وأن المحرم يباع له النظر إلى أن ظهر منها غالبا بوجه وكفين وقدمين ونحو ذلك كفرط وحلق ونحو ذلك وأما الرجل بعضه أوسع يذكر ما بين السرة والركبة لسفن صغير متين يستر ما بين السرة والركبة فعلى أكلك فإن عورة الرجل ما يذكره الركبة هي ذكر الله الفطرة كافيا في وقت العورة ولا يبينها لا عرف الفرد الدبر ولا الفرد ولا الذكر ولا فسيحين والذات رفيقا كافيا فلا تقول ذلك وإذا كان في مواضع مثل ما جرى في عصور الجديده كان في مواضع قد يستفتحون ظهور الصدر او ظهور الظهر فذكر ذلك عندهم كان ذلك اجمل فان العروه تختلف والبلدان تختلف والمجامع تختلف فلا ينبغي ان يستهرج هذه الامور بل ينبغي ان يفعل ما لا يستجاب ولا يستقبل في عرف الناس حتى لا يمر بما في التساهل في دينه او يمر بشيء اخر مما يمر كذلك اذا كان صاحب بلد جميلا وشابا خطيرا فان ينبغي الستر بصفه كامله فان بعض الناس لا يحب المرجان بعض الناس في النساء فينبغي في ميزان الحرب فلا تكافح الامر ان يبدي بدره ويبدي كتابه ويبدي استقاله بينه تضر الناس بهذا ويسر الناس بهذا وقد يبدا له ينبغي يكون في هذا يتستر ويلبس القوس الساتره ويحذر من البلاء من بلاء الجمال وبلاء فتك وبلاء فتك الناس في بعض المردات فهذا فكر لطيف واقل شيء في حق الشاب اقل شيء ان يستر ما بين الركبه واستر فطرا كافيا صفيرا عظيما لا حذر منه واذا قام الفكر حتى كثر اغلب الساق فهو خير واذا كثر صدره وظهره بفريده جيده ساتره فهو اجمل واجمل وحتى لما نقرا في لعب الكره ينبغي ان تستر ولا تستر وان تكون لك مسكوره سترا كاملا لان عوره واذا ستر مع ذلك السار وستر مع ذلك ما فوق السره بدليل انك كان اجمل واسلم بحقك واسلم بحق اي عوره خلق الله جميع العالم خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.